بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. عمن هذا الحديث؟ من ذاك زكريا؟ عن عبد الله بن عباس. من رواه؟ نعم، متفق عليه. ما هي الأربع التي أمر بها؟ أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسره فقال: قالوا وما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن أربع. ما هي الأربع التي نهاهم عنها؟ عن الدباء، الدباء والنقير والحنتم والمزفت وقيل المقير، وهو بمعنى واحد. ماذا نهاهم عنها؟ نهاهم أن يأخذوها أو يشتروها أو يأكلوا فيها أو ماذا؟ كيف ما كان يسكر؟ الدباء قد أكل الدباء، ما يسكر. ما هو النهي؟ النهي عن ماذا؟ عن أكل الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من الصحفة، كان يحب الدباء. استخدام هذه الأوعية في النبيذ، كان ينبذ فيها الزبيب أو التمر أو الشعير أو العسل أو الذرة أو ما أشبه ذلك. قالوا: لأن الإسكار يسرع إليها، لأنها أوعية حارة، أوعية حارة، الإسكار يسرع إليها دون أن يشعر. هل هذا النهي مستمر؟ نهى عن النبيذ في هذه الأوعية مستمر؟ من يجيب؟ ذكر مهيب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ما يزال محرم أن ينبذ فيها؟ أو نسخ الحكم؟ ما تذكره عند عبد الرحمن؟ نسخ. نعم، رفع الحكم. حديث أبي سعيد قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية. نعم، فانتبذوا بالأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم. أعطنا المتن مسلم. المتن فتح تعقيد. ذكر هذا الحديث مسلم في كتاب الأشربة: كنت نهيتكم. تسمع؟ 977. أيوة، 977. الأرقام هو قد ذكره في كتاب الأشربة بلفظ أوسع. 977. حديث بريدة قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، يسقي الجلود، الجلود يسموها الأسقية، سقاء. قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، أي في جميع الأوعية، ولا تشربوا مسكرا. هذا حديث بريدة. وجاء عن عبد الله بن عمرو العاص بنحوه. في كتاب الأشربة حديث بريدة: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا بالأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. حديث عبد الله بن عمرو العاص. وأيضا جاء حديث بريدة بلفظ: نهيتكم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. ما معنى ظروف الأدم؟ ما معنى الأدم؟ أدم وأدم جلود. هذا ظروف الأدم أي الجلود. فاشربوا في كل وعاء أباح بعد ذلك. كان نهاهم عن جميع الأوعية. كنت نهيتكم عن الظروف، عن الأشربة في ظروف، إلا في ظروف الأدم. نهيتكم عن الظروف، ظروف الأدم. الأدم هي بالمين. قال: فاشربوا في كل وعاء، في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرة. وحديث عبد الله بن عمرو العاص برقم 2000، خرجه مسلم برقم 2000، وعزاه أيضا للبخاري برقم 5593. قال عبد الله بن عمرو: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجدوا، فرخص لهم في الجر غير المزفت. فاشربوا في الأسقية. إذن النسخ الصريح في حديث بريدة وليس في حديث عبد الله بن عمرو العاص. حديث عبد الله بن عمرو العاص رخص لهم في الجر غير المزفت، هذا لفظ حديث عبد الله بن عمرو العاص. إذن النسخ الصريح في حديث بريدة: فاشربوا في الأسقية كلها غير أن لا تشربوا مسكرا. نعم. له إذا كان الحديث مكرر يذكر له الرقم القديم الذي ذكرته في الجنائز. إذا كان الحديث مكرر فصاحب الترقيم يذكر له الرقم القديم الذي مر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري ثقة، وهو غير يحيى بن أيوب المصري الغافقي، ذاك أنزل رتبة منه، ذاك له أوهام حسن الحديث له، وهذا من رتبة مشايخ مسلم، وذاك من مشايخ مشايخه. يحيى بن أيوب المصري الغافقي من مشايخ مشايخه، وهذا من مشايخ مسلم المقابري. ذكروا عنه أنه رآه بعضهم في المقبرة وهو يعظ نفسه ويرفع صوته، فلعله سمي المقابري من أجل ذلك. رآه بعضهم وهو في المقبرة يعظ نفسه ويبكي. قال: حدثنا ابن علية. ما اسمه ابن علية؟ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. كلهم ثقات من رجال، نعم، ابن علية وابن أبي عروبة كلاهما من رجال الشيخين. عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة. من هذا الذي حدثه؟ ذكر أنه أبو نضرة. أنه أبو نضرة. ما اسم أبي نضرة هذا؟ لا، ذاك أبو جمرة. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. أبو نضرة هذا يروي له مسلم البخاري ما أخرج لأبي نضرة. فما اسمه؟ أبو نظرة أنه المنذر بن مالك بن قطعة. المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري. ما اسمه أبي سعيد عند من؟ عند الصغار، عند الصغار كلهم، جميع الصغار. من عنده جواب؟ ما اسمه أبي سعيد؟ أنت سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان. أحسنت. عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس، عبد القيس هؤلاء من أي قبيلة؟ من أي قبيلة؟ إن حي من ربيعة، كانوا يسكنون جهة البحرين. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، هذا مذكور هنا، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. إذن هنا ذكر خمسة إشكال في حديث أبي سعيد بن عباس. لفظ منه ذكر صوم رمضان، ولفظ آخر كأنه ما ذكر إلا ذكر باللفظ الثاني في حديث نافس. اللفظ الأول ما ذكر صوم رمضان، فكانت أربع مستوية، لكن على ذكر صوم رمضان كما في الرواية الثانية وكما في حديث أبي سعيد، فتكون الخمس هذا زيادة عن الأربع هي الأولى، وهي التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ثم أفادهم بأمر خامس لأنهم كانوا أصحاب جهاد، فقال: وأعطوا الخمس من الغنائم، أي زيادة على الأربع. بدأ وأمرهم بأربع، ثم بدأ له أن يزيدهم خامسة لحاجتهم إليها، فيكون قوله: وأدوا الخمس من المغنم زيادة على الأربع. الأربع هي التي تقدمت، وهي التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ثم رأى أنهم بحاجة إلى تنبيه على هذا الأمر، وأتوا وأعطوا الخمس من الغنائم. قال: وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيل. فما هو الدباء؟ الدباء عندك نجيب؟ القرع هذا الذي يؤكل. طيب، والحنتم ما هو؟ الجرار الخضر، أكثر العلماء فسروها بها. والمزفت المطلي بالزفت، وقيل هو نفسه المقيم. النقير، النقير ما تفسيره؟ جذع النخلة، تنقر و ثم يضعون فيه النبيذ ويربطون عليه. قال: وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ أي سألوه كيف علم أو كيف يعلم بالنقير هذا، كأنه كان مشهورا في بلادهم. قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، يعني يتأخر حتى يغلو بنفسه، معناه يقذف الزبد يسكر، صار مسكرا، حتى إذا سكن غليانه شربتموه. وتعجبوا كيف علم بالنقير وليس موجودا في بلاده. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة ثم تصبون فيه من الماء. هذه طريقة النبيذ، يوضع التمر أو الزبيب أو الشعير وغيره ويسكب عليه الماء، لكنهم ماذا كانوا يتركونه حتى يزبد. قول حتى إذا سكن غليانه، التمر إذا اشتد والزبيب وغيره يقذف فقاعات، هذه تسمى غليان، ليس المقصود أنه يضعه على النار. مقصود بالغليان هنا هو نفسه مع شدته، مع شدة ماذا إذا صار مسكرا يقذف فقاعات مثل الغليان، ويسمى أيضا يسميه العلماء يزبد، أي هذه الفقاعات ترتفع إلى أعلى وتكون زبدا، في هذه الحالة يكون قد صار مسكرا. ومع ذلك هم يتأخرون حتى يسكن الغليان، بعد ذلك صار مسكرا بلا شك. قال ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليان شربتموه. طيب لو أن إنسان أغلى التمر، طرح التمر على النار وأغلاه بالماء، وضع التمر في الماء وأوقد عليه، هل هذا يصير مسكرا؟ ما يسكر بهذا، هذا يجوز. مثلا بعضهم يوقد التمر أو الشعير أو غيره ثم يبرده ثم يشرب مباشرة، هذا جائز، ما ليس مسكرا ولا هو من هذا الباب. لكن إذا تركه اليوم واليومين حتى بدأ يقذف بنفسه أو الثلاثة، اليوم واليومين الثلاثة غالبا ما يسكر، إلا إذا كان المكان حار أو الأوعية حارة قد يسكر، والعبرة بالإسكار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب النبيذ إلى ثلاثة أيام ثم يرمي به. إذا بقي شيء رمى. قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. حتى إن أحدكم أو إن أحدهم، شك الراوي هل قال إن أحدكم أو إن أحدهم، لا يضرب ابن عمه بالسيف. ما معنى هذه العبارة؟ حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف، يعني ذهب يشرب من هذا الذي قد نعم قد اشتد وصار مسكرا، فيذهب عقله فيضرب ابن عمه بالسيف. خميرة، أين يضعها؟ إذا فعل فيه الخميرة يسكر، يسرع بالإسكار، يتجنب هذه المواد التي تجعله يسرع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع مع النبيذ نبيذ آخر في إناء واحد، نهى أن ينبذ التمر والزبيب في وعاء واحد، نهى أن ينبذ التمر أو الرطب والبسر في إناء واحد، قالوا لأنه يسرع إلى الإسكار قبل أن يشعر الإنسان بذلك، وهو خلط نبيذين، كالتمر يخلط مع الزبيب أو الرطب مع التمر أو الرطب مع البسر، كل هذا منهي عنه. من أحب أن يراجع الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك موجودة في الصحيحين في الموضع الذي أحلنا عليه في كتاب الأشربة عند رقم 2000 وما قبلها وبعدها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبذ التمر والرطب جميعا أو الزبيب والتمر جميعا، وقال ينبذ كل منهما على حدته. قال العلماء لأنه إذا نبذهما جميعا أسرع إليه الإسكار، فإذا كانت المادة تسرع فيتجنب مثل هذه الخمير ما توضع في النبيذ، قد يسرع إليه الإسكار والشخص لا يشعر بذلك. قال حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، في واحد منهم من الذين زاروا النبي عليه الصلاة والسلام مجروح بسبب ذلك، مجروح أصابته جراحة بسبب هذا الأمر. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخفي جرحه حياء من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أوحي إليه بذلك. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ إذا كان منهي عنه ففي ماذا يشرب؟ إذا كان نهي عن الدبة والحنتم والمزفة النقيل. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم، أي الجلود التي يلاث على أفواهها، أي أفواهها تربط، الجلود فمها يحتاج إلى ربط، لأنها إذا انكفأت كذا يذهب الماء منها، التي يلاث أي يربط على أفواهها. وما زالت هذه الأسقية تستخدم في بعض البلدان في جهة الصحاري كمارب وشبوة، يستخدمون هذه الجلود وهي جيدة، والماء فيها ماذا يكون بروده جميل، أحسن من البرود الصناعي، برود طبيعي يضربها الهواء فتبرد برودا جميلا. قيل: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان. ما هي الجرذان هذا؟ إيشو؟ جراد. جراد. لا الجرذان ما هي الجراد؟ غيره. الفيرة. لا لا هو فهو نفس الفأر. جرذان الفيران. العكابر لغة عربية. عكبار وعكابر. لا ما هي لغة عربية. لا لا. لا لا لا الجرذان هي الفيران. الجرذان هي الفيران، وما يسميه بعض الناس عكابر ما ليس من اللغة العربية، ما أظنها إلا عندنا في إيه أو موجودة حتى ما تعرفونها أنور. أيضا الأظلمة لغة عربية. لكن ما أقصد، طيب الأماكن قريبة معنا، أخوة من تعز، تعز قريب منا، ما في أحد من تعز؟ في براع يقولون عكابر، وعندكم في حجور عضل، والعضل أيضا ما هو لغة عربية، والواحد منها عضلي، عضلي ها؟ أضلي. نعم يا ماهر رفعت يدك. الجرذان عندكم فئران كبيرة، والصغيرة ما تسموها، تسموها فأر. طيب إن شاء الله الفأر محرم، لكن قال إن كثيرتنا، إن أرضنا كثيرة الجرذان، أي أنها تأكل الجلود، تأكل الجلود والأسقية، فما ما يبقى فيها النبيذ. هل يجوز أكل الفأر عندك؟ ما يجوز. لماذا؟ إذا في إنسان يعجبه أكل الفأر محرم عليه، ما الدليل التحريم؟ نعم الفأر فيه مادة سامة. نعم يا نبهة. ما يصنع بها شيئا، مخالب خفيفة، ما ذاك المخالب الطير الذي يصطاد بها، أو أنياب السباع الذي استخدام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير تستخدم في الصيد وفي. لكن ما دليل تحريم الفأر؟ نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فما أمر الشرع بقتله لم يجز أكله، قاعدة. ما أمر بقتله لم يجز أكله، أنه مستخبث. كل ما أمر الشرع بقتله لم يجز أكله، فالعقرب والحية والكلب والفأر والحدأة والغراب كلها محرمة. وكذلك ما نهى الشرع عن قتله لم يجز أكله، هذه قاعدة أيضا. ما نهى الشرع عن قتله لم يجز أكله، لأنه إذا كان منهي عن قتله فكيف تأكله؟ مثل الهدهد والنحلة، وكذلك الضفدع نهي عن قتله وما شبه ذلك. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى فيها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. أي يتركون تلك الأوعية ولو ويشربون بالأسقية حتى ولو أكلتها الجرذان. ما رخص لهم، ما رخص لهم فيها وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وكان كبير القوم، أشج عبد القيس كبيرهم، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالحلم والأنا. جاءت رواية خارج الصحيحين، قال: يا رسول الله، خلقان جبلت عليهما، أخلقان جبلت عليهما أو خلقان اكتسبهما أو نحو ذلك؟ فقال: بل خلقان جبلت عليهما، أي أن الله عز وجل خلقه على هذه الصفة ولم يكتسب ذلك اكتسابا بالمعاشرة. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. رواية حسن علامة الإبياري رحمه الله. الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله، يحبهما. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. ابن بشار ما اسمه؟ يتكرر معنا. عندك ماهر؟ محمد بن بشار. ودائما ملاحظ أن الإمام مسلم يقدم ابن المثنى على ابن بشار، يقرنهما كثيرا ويقدم ابن المثنى على ابن بشار. قال: حدثنا ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ورجال الشيخين، عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد، وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتديفون. تديفون عندكم بالدال أو بالذال المعجمة؟ بالدال المهملة، بالمعجمة. ما معنى معجمة؟ منقوطة. وتذيفون فيه من القطيعان، ذكره النووي كلمة تذيفون. قال: تقذفون، الرواية الأولى تقذفون، وقوله في الرواية الأخرى وتذيفون به من القطيعان، فليست فيها قاف. تقذفون، تذيفون، وروي بالذال المعجمة وبالمهملة، تذيفون وتذيفون، وهما لغتان فصيحتان وكلاهما بفتح التاء، من ذا فيذيف بالمعجمة كباع يبيع وذاف يدوف، ومعناه على الأوجه كلها خلط. تديفون أي تخلطون. وتديفون فيه من القطيعاء والتمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. كم حديثا قرأنا؟ كم حديث قرأنا؟ من يجيب؟ عندك حديثين، هو حديث واحد لكن له سند أسانيد. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أبي الطع بن قطعة. نعم. ماء النخلة نفسه يقول ما زال يعمل عندهم، يقطعون جذع النخلة ويتركونه حتى يمتلئ من ماء النخلة نفسها، ويضعون عليه التمر بعدها من غير تمر، يتركونه أياما ثم يسكن.